بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم واهدنا واهد بنا. وبعد، فسبق حديثنا أو لازلنا في الحديث عن هذا الكتاب العظيم، كتاب الإمام أحمد أصول السنة، والذي حوى أكثر مسائل الاعتقاد بكيفية مختصرة. وقد سبق حديثنا في آخر ما تحدثنا فيه مما ذكر الإمام أحمد من قوله: والرؤية حق، يعني رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة حق ثابت بالكتاب والسنة، ورؤية الله عز وجل قد ذكرنا في الدرس الماضي أنها من أعظم النعم التي يمتن الله تبارك وتعالى بها على عباده، بل إن الله عز وجل يطلع على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة، فيقول يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقولون: هل تريدون أن أزيدكم شيئا؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتجرنا من النار؟ فيقول الله: قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه تبارك وتعالى. وحق لأمر كهذا، وهو النظر إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون من أعظم المنة لله عز وجل على خلقه بأن يكشف لهم الحجاب، أن يتمتعوا بالنظر إليه جل وعلا. بل ورد في بعض الآثار أن أعظم الناس مكانة عند الله تبارك وتعالى من ينظر إلى الله تبارك وتعالى في اليوم مرتين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان سأل الله تبارك وتعالى، كان من ضمن دعائه أن يقول: اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. بل إنه كما لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضره الموت وكان في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها، سمعته يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يختار لقاء الله ويختار الذهاب إلى الرفيق الأعلى عن البقاء في الحياة الدنيا. وما ذلك فيما يعني يظهر إلا لما لأهل الطاعة والإيمان من الكرامة والنعمة والمنة من الرب الكريم تبارك وتعالى. وإذا كانت رؤية الله عز وجل بهذه الدرجة من النعمة، فحري بنا أن نسعى إليها وأن نحرص عليها، كما قال عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى البدر، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون القمر، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فمعنى ذلك أن الصلاة والمحافظة على صلاة الفجر في وقتها، وأن المحافظة على صلاة العصر في وقتها في جماعة، هذا مما يرشح المسلم لهذه الرؤية العظيمة وهذه المنة الكريمة من الله تبارك وتعالى. ثم بعد هذا الكلام عن الرؤية أو كلام الإمام أحمد في الرؤية، ابتدأ في موضع أو في كلام أو في عقيدة أخرى تتعلق بما يجب على المسلم اعتقاده. تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الخميس الثاني من شهر جماد الآخرة لعام 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. ويوزن العبد وأعمال العبد كما جاء في الأثر: والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. هذا الموضوع الذي تطرق عليه الإمام أحمد هنا، وهو الكلام عن عما يجب على المسلم من اعتقاده مما يتعلق بأحداث اليوم الآخر، فإن من أحداث اليوم الآخر ومما يقع على الناس بعد قيامهم من قبورهم حشرهم ثم محاسبتهم، ومن أنواع المحاسبة ومما يتعلق بالمحاسبة نشر الموازين ووزن الأعمال التي يجب أو التي أتى بها الناس وقد كتبها الكتبة وحفظها الكتبة وجاءوا بها ودونوها، وهذا بعد أن تتطاير الصحف ويكون الناس فريقان، ويكون الناس فريقين: فريق يأخذ صحفه وكتابه بيمينه وهذا دليل نجاته وسعادته، وفريق يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وهذا دليل هلاكه وشقائه وخسرانه، نسأل الله اللطف والمعافاة. والميزان كما يقول الإمام أحمد، والإيمان بالميزان يعني مما يجب على المسلم أن يؤمن به ومما يجب عليه أن يعتقد أنه سيكون الميزان. ويقصد بالميزان هنا الميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة، وهو الفارق بين نجاة الناس وهلاكهم بصورة واضحة بينة لكل أحد. ويقول رحمه الله: كما جاء، يعني في الحديث: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، أن من الناس من يوزن ويكون لا وزن له، لأن جناح البعوضة لا وزن له. وتوزن أعمال العباد أيضا، يقول: كما جاء في الأثر: والإيمان به، يعني يجب الإيمان والتصديق بوقوع هذا. وهذه الأمور التي يذكرها الإمام أحمد والأمور المتعلقة بالاعتقاد هي في الحقيقة أمور علمية، أمور علمية يلزمنا تجاهها الإيمان والإقرار والتصديق، ثم الاستفادة من هذا الإيمان والإقرار والتصديق، لأنها إنما أخبرنا الله تبارك وتعالى بها لنستفيد منها ونستعد لما أمامنا ونعرف ما سيكون أمامنا ونعرف كيف يكون أو ماذا يقع من الأحداث يوم القيامة. ثم يقول الإمام أحمد: والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، يعني أن من رد هذا الأمر وهو ثبوت الميزان أو أنكره أو أوله وقال إن الميزان العدل والأمر لا يحتاج إلى ميزان لأن الميزان لأصحاب الخضروات والفواكه، أما الله عز وجل فلا يحتاج إلى الميزان لأنه يعلم العباد ويعلم أعمالهم. نعم، الله تبارك وتعالى يقينا يعلم العباد ويعلم أعمالهم، ولكنه سبحانه وتعالى يحب العذر، يحب العذر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله، لا أحد أحب إليه العذر من الله، لهذا بعث النبيين. فالله تبارك وتعالى كما قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله تبارك وتعالى يحب أن تظهر حجته ويظهر عدله بين الناس وأنه لا يظلم الناس شيئا، ومن ضمن ذلك ومن ضمن إظهار عدله سبحانه وتعالى وضع الموازين للأعمال، وضع الموازين للأعمال، فلا تظلم نفس شيئا، ويكون كل إنسان إنما توزن أعماله التي كان قد عملها في الدنيا وحفظها الكتبة ودونوها وسجلوها. والميزان قد ثبتت به الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، يعني ثبوت الميزان ووقوع الميزان وأنه سيكون هناك ميزان توزن به أعمال العباد، هذا ثابت في الكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والوزن يومئذ الحق، يعني الوزن سيكون بالعدل فلا يكون ظلم على أحد، ويتضح هذا ويظهر لأن الميزان محظور، لأن الميزان مشاهد أمام الناس، يوزن الناس وتوزن أعمالهم وتظهر نتائج الوزن مباشرة بعد الوزن. ويقول الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نسأل الله العافية. وكذلك يقول تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ويقول تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله تبارك وتعالى يأتي بمثاقيل الذر من الحسنات لا تضيع على أحد، ويأتي بمثاقيل الذر من السيئات فلا يوضع عليه شيء من سيئات غيره، إنما هي أعمالكم، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أجزيكم بها. وقال تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني أن من الناس من نسأل الله اللطف والمعافاة من لا يكون له وزن عند الله تبارك وتعالى، من لا يزن شيئا كما يأتي في الحديث. فإذا الميزان ثابت في كلام الله تبارك وتعالى، وسيأتي زيادة أحاديث ذكر للأحاديث التي تتضمن ذلك. وأهل السنة يقرون بذلك ويجمع أهل السنة على ذلك إلا من شذ من أهل البدع. فالإمام الحسن البصري رحمه الله يقول: الميزان له كفتان ولسان، له كفتان ولسان، يعني له كفة توضع فيها الحسنات وله كفة توضع فيها السيئات، وله لسان في الوسط يعدل أو يتبين الرجحان إلى كفة الحسنات من ناحية ثقلها أو كفة السيئات، نسأل الله العافية، من ناحية ثقلها. فهذا كلام الإمام الحسن البصري رحمه الله يثبت ذلك. ويقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ومن الإيمان ووزن الأعمال بالميزان يوم القيامة حق، يعني يثبت أبو حنيفة رحمه الله وجود الميزان يوم القيامة. ويقول البربهاري رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة، يعني مما يجب على الناس الإيمان به، الإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. ونقل ابن حجر رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم عن أبي إسحاق الزجاج، قال: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. إذن هذه النصوص عن هؤلاء المجموعة من أهل العلم، والمتكلمون من أهل العلم في هذا كثير، الذين يثبتون وجود الميزان. وقد حكى أبو إسحاق الزجاج رحمه الله إجماع أهل السنة على ذلك، وأنه ميزان حقيقي، وأنه ميزان حقيقي ليس الوزن بمعنى العدل هنا، إنما يقصد أنه ميزان له كفتان توضع في أحدهما الحسنات وتوضع في الآخر السيئات، وتكون سعادة الإنسان وشقاؤه مبني على واقع هذا الوزن، هل ترجح حسناته بسيئاته أم ترجح سيئاته بحسناته. هذا بإجمال الكلام على الميزان. ويتبع ذلك مسائل، منها ما المقصود بالميزان في الحقيقة، هو هذا الذي ذكرنا لكم، وهو أن الأعمال توزن، وأن الأعمال لها وزن، وأن الأعمال لها وزن، وإن كانت في حقائقها التي نعلمها من واقع حياة الناس أنها ليست مما يوزن. فلو قلت لك زن لي الصلاة أو زن لي الصيام أو زن لي الحج أو نحو ذلك، فأنت لا تستطيع أن تزنه. لماذا؟ لأنه ليس شيئا موزون، ليس الحج شيئا موزون، ولا نستطيع نحن أن نزنه، لكن الله تبارك وتعالى بقدرته الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يجعل لهذه الأشياء وزن، فيزن بها أو فتوزن وتوضع في كفة الميزان. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المجمع عليه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني هاتان الكلمتان أو يعني هاتين الكلمتين في الحقيقة لهما ثقل ووزن عظيم عند الله تبارك وتعالى، بحيث أنهما من أثقل الأشياء في الميزان. بل ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فهذا بيان لحجم هذه الأعمال ومكانتها عند الله عز وجل، وأن لها خطرا عظيما يستفيد منه المسلم يوم القيامة، وإن كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة على اللسان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. ماذا تكلف الإنسان؟ لا تكلفه شيء، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها حبيبة إلى الرحمن وإنها ثقيلة في الميزان. وورد عنه عليه الصلاة والسلام وصح عنه كما في حديث أبي الدرداء أنه قال عليه الصلاة والسلام: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن، أو الخلق الحسن. يعني أن الأخلاق الحسنة تكون يوم القيامة لها ثقل ووزن، والأخلاق الحسنة هي ما تعرفون من الأمانة والصدق والبر والإحسان والكلمة الطيبة والصدقة والعشرة الناس بالمعروف ونحو ذلك. هذه الأخلاق الحسنة التي يتمثلها بعض المسلمين يتمثلها المسلمون أو يجب أن يتمثلها المسلمون، هي في الحقيقة من أثقل شيء في الميزان، أثقل شيء في الميزان. وهذا البيان الذي يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في الحقيقة من كمال هذا الدين، من كمال هذا الدين أنه أعطاك وزنية الأعمال. ماذا تزن الأعمال عند الله؟ ماذا تزن الأعمال عند الله؟ كما قال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالله تبارك وتعالى بين الحسنات والسيئات، وأظهر طريقة العمل في الحسنات والسيئات، وأن الحسنة بعشر أمثالها، وأن السيئة بمثلها، وأن الحسنة يضاعفها الله تبارك وتعالى كما يشاء جل وعلا وبما يتكرم به جل وعلا، وأنه لا حد لكرمه في هذه الأشياء. فهذا من كمال الدين أن الله تبارك وتعالى يبين ذلك للناس ويوضحه حتى يعرفوا ما هم مقبلون عليه، فإذا جلست في بيتك وخلوت وسبحت الله وحمدت الله أو قرأت القرآن أو أمرت بطيب أو أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر أو علمت خيرا، كل ذلك له وزن عند الله تبارك وتعالى، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون على بينة، حتى نكون على بينة من ديننا، لا يخفى علينا بحمد الله شيء من أمور ديننا مما نحتاج إليه. هذا بالنسبة للأعمال وأنها لها ثقل وسيكون لها ثقل توضع في الميزان. وهل الميزان واحد أم هناك موازين عديدة؟ هل الميزان واحد أم هناك موازين عديدة؟ الواقع أنك إذا نظرت في النصوص تجد أنه وجد الجمع ووجد الإفراد في لفظ الميزان، كما قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين هذا جمع، وكما قال تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه هذا جمع. وورد في الحديث كما في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. يقول ثقيلتان في الميزان مفرد، وكما في الحديث الآخر: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. فهذا يدل على الإفراد. لهذا بعض أهل العلم يرى أن الميزان واحد، أن الميزان واحد، وأن الناس يوزن لهم بميزان واحد حتى يكون العدل على الجميع واضحا وظاهرا. وبعض أهل العلم بناء على هذه النصوص يرى أن الموازين متعددة، أن الموازين متعددة، وأن الناس يزنون بهذه الموازين المتوافقة، مع أن نجاح الميزان وخسارة وارتفاع الميزان وهبوط إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، الذي يثقل ميزان من يشاء ويخفف ميزان من يرى استحقاقه لذلك سبحانه وتعالى. فبعض أهل العلم كما قلت يرى تعدد الموازين بناء على هذه النصوص، وبعضهم يرى أن الميزان واحد وأنه يوزن للناس كلهم. بل بعض أهل العلم كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: إن لكل أمة ميزان، إن لكل أمة ميزان. لماذا؟ لأن تفاوت الجزاء على الأعمال يختلف، فإن هذه الأمة أمة مرحومة تجزى بالجزاء الذي هو أعظم بكثير من الجزاء الذي تجزى به الأمم غيرها. فلذلك يقول إن لكل أمة ميزان. وبعض أهل العلم يرى أن هناك موازين مختلفة للشخص الواحد، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه. فهنا أعاد الموازين إلى الفرد، فكأنه يعني يقول إن هناك ميزان للأخلاق، وهناك ميزان للصلاة، وهناك ميزان للزكاة، وهناك ميزان للأعمال، كل جنس من الأعمال لها ميزانها، والعلم عند الله. لكن الأظهر فيما أرى والله أعلم أنها موازين عديدة يوزن للناس بها، والله أعلم بما وراء ذلك. وأيضا من المسائل المرتبطة بهذا الموضوع هو: ما هو الشيء الذي يوضع في الميزان؟ لأنه وردت عندنا أحاديث تدل على أن الميزان توضع فيه الأعمال، الأعمال نفسها تكون لها وزن ولها ثقل، فتوضع في الميزان الأعمال، كما في الحديث السابق: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. فهذا دليل على أن كلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم توضع في الميزان فتكون ثقيلة، فهذا دليل على أن الأعمال هي التي توزن، أن الأعمال هي التي توزن، أن الأعمال هي التي توزن، بحيث أن كل عمل من أعمالك يكون في ميزانك يوم القيامة. وكذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. فهذا الحديث فيه بيان أن قراءة سورة البقرة ومن يديم هذه القراءة فإنه إذا كان من أهل هذه السورة سورة البقرة وآل عمران فإن ثوابهما كما يقول الإمام أحمد وكما يقول الترمذي رحمه الله ويحكيه عن أهل العلم أن المقصود بأنهما يأتيان كأنهما غيايتان يعني ظلة تأتي تظل الإنسان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان يعني جماعتان من طير صواف قد مدت أجنحتها، صواف يعني مادة أجنحتها، تأتيان تظللان على صاحبهما على أصحاب هذه هاتين السورتين. فهذا دليل على أن الثواب يصور بصورة قابلة للوزن وقابلة للإفادة وقابلة لأن يكون الإنسان في حقيقة الحال يستفيد من هذا العمل ولا يكون كما يعني يظهر لنا شيء غير محسوس بل يأتي محسوسا. وهذا ليس بغريب على قدرة الله تبارك وتعالى، فإنه ثبت في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا مات ودفن في قبره وجاءه الملكان واستنطقاه من ربك ما دينك من نبيك، ثم إذا كان صالحا يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها ويمد قبره على مد بصره، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيأتيه رجل حسن الثياب جميل الوجه طيب الريح، فيقول له من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالخير، من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالخير، يقول أنا عملك الصالح، يقول أنا عملك الصالح. فهذا شكل الله تبارك وتعالى عمل الإنسان الصالح بهذه الصورة ليؤنس هذا العبد الصالح. وكذلك نسأل الله اللطف والمعافاة العبد الذي إذا قيل له من ربك ما دينك من نبيك يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيفتح نسأل الله العافية له باب إلى النار فيأتيه من ريحها وحرها نسأل الله اللطف والمعافاة. قال فيأتيه رجل قبيح الوجه قذر الثياب منتن الريح، فيقول له من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك السيء، فالله تبارك وتعالى في هذا الحديث كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يصور العمل بكيفية محسوسة، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا قلنا إن الأعمال الصالحة كالتسبيح والتهليل والقراءة القرآن والخلق الحسن ونحو ذلك يكون لها وزن وثقل وتوضع في الميزان هذه الأعمال في الميزان، كان قولنا يتفق في الحقيقة مع نصوص كثيرة تدل عليه. وهناك قول لأهل العلم أن الذي يوزن هي صحائف الأعمال، أن صحائف الأعمال التي كتبها الحفظة على الإنسان ودونوها عليه من أعمالهم، هذه الصحائف يأتون بها يوم القيامة ويكون لها وزن ويكون لها وزن. كيف يكون لها وزن؟ نحن لا نستطيع أن نعرف كيف يكون لها وزن، وإنما حقيقتها أن لها وزن، وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما في حديث عبد الله بن عمرو وهو معروف بحديث البطاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أتنكر شيئا من ذلك؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات التي مد البصر؟ فقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا الحديث فيه دلالة على أن السجلات يكون لها وزن، وأنه يؤتى بها يوم القيامة وتوضع في الميزان، وأنه يؤتى بها يوم القيامة وتوضع في الميزان، وأنه يكون لها ثقل. وأن هذا الحديث الصحيح الذي صححه أهل العلم: جاءت البطاقة وطاشت بهذه السجلات الكثيرة، فكأن السجلات هذه سجلات السيئات، وكانت هذه البطاقة سجل الحسنات فطاشت بهن. فهذا الذي نستفيد منه هنا هو أن السجلات توضع أيضا في الميزان. فإذا صار عندنا مما يوزن الأعمال نفسها يكون لها ثقل وتوضع في الميزان، والسجلات أيضا يكون لها وزن وتوضع في الميزان. أيضا مما يوضع في الميزان الإنسان نفسه، الإنسان نفسه يوضع في الميزان ويكون له ثقل. كيف يكون له ثقل؟ كون الإنسان يكون له ثقل هذا واضح ظاهر، ولكن كونه يكون لوزنه تأثير قوي جدا، فإن هذا حسب إيمانه وحسب دينه وحسب ما يعني يعده الله تبارك وتعالى له من الفوز والفلاح. وقد ورد من الأدلة ما يدل على أن الإنسان سيكون له وزن ويكون مع في كفة ميزانه ويكون في الميزان أيضا، وذلك مما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى الآية التي سبق: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فمعنى ذلك أنه لا يقيم لهم وزنا، أنهم إذا وضعوا في الميزان لا يكون له وزن، أنه إذا وضع في الميزان لخفة دينه أو لعدم دينه أنه لا يكون له وزن ولا يؤثر في ميزانه، نسأل الله العافية، لأنه لا يوجد له أيضا حسنات. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. ماذا تزن البعوضة حتى يزن جناحها؟ نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذا دليل على أن هذا الرجل العظيم السمين لم يؤثر في الميزان، لأنه نسأل الله العافية قد خف دينه حتى فقد أي وزن له عند الله تبارك وتعالى. ومما يدل على أن الإنسان يوزن أيضا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، يعني من خفته رضي الله تعالى عنه الريح حين تضربه كأنها تريد أن تقلبه، فضحك القوم منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد. فهذا دليل على أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكون وزنه ثقيل جدا في ميزانه، يعني في ميزان الحسنات، وهو دليل لنا على أن الإنسان يوزن مع أعماله، أن الإنسان يوزن مع أعماله، والأظهر أنه يكون في كفة الحسنات. إذا كان الإنسان يعني يوزن، فمعنى ذلك أنه يكون في كفة الحسنات. لهذا الكافر، لأنه سيكون في كفة الحسنات، لا وزن له، لا وزن له يؤثر في جزائه، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا هذه يعني بعض أهل العلم بناء على هذه النصوص قال إن الذي يوزن هي الأعمال، وبعضهم قالوا إن الذي يوزن هي الصحائف، وبعضهم قال إن الذي يوزن هو الشخص نفسه. والأرجح والأظهر أنه يمكن الجمع بين كل هذه النصوص، وهذا قول لبعض أهل العلم أيضا، أن الوزن يكون للأعمال ويكون للسجلات ويكون للأشخاص، لأن ذلك كله ثبت بالدليل الصحيح ولا منافاة بين ذلك، ولا منافاة بين ذلك. فإذا الواجب أن نجمع بين النصوص ولا نطرح شيئا منها ولا ندخل فيها متأولين ولا متوهمين. لماذا؟ لأنه في الحقيقة كلام عن أمر لا نستطيع أن ندرك حقائقه، لا نستطيع أن ندرك حقائقه ولم نعايشه حتى ندرك حقائقه، إنما هو حديث بالغيب. والواجب على المسلم في أمور الغيب الإيمان والتصديق والتسليم لقول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى وهي كيف توزن الأعمال وهي ليست محسوسة، هذه أشرنا إليها، وهي أن الله تبارك وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالله تبارك وتعالى يجعل للأعمال وزنا، يجعل للأعمال وزنا، ومن خلال هذا الوزن الذي يجعله تبارك وتعالى للأعمال، فهذا هو الذي يأتي يوم القيامة، وهذه الأعمال التي جعل الله تبارك وتعالى لها وزنا هي التي تأتي يوم القيامة وتكون في ميزان العبد. ولذا يترجح من ترجح ميزانه ودخل من ترجح ميزانه وثقل وزنه، فهذا في الحقيقة ترجح نجاته بإذن الله، والذي خف ميزانه نسأل الله العافية هذا دليل وعلامة على خسارته وهلاكه، نسأل الله اللطف والمعافاة. هناك مسألة وهي: هل كل الناس يحاسبون بالميزان؟ هل كل الناس يكونون تدخل أعمالهم الميزان؟ بعض أهل العلم يرى أن الكفار لا يحاسبون بالميزان، لأنه ليس لهم أعمال صالحة، لأنه ليس لهم أعمال صالحة، والله تبارك وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، بمعنى أنه ليس له عمل صالح يجزى به، بل ثبت في الحديث أن الكافر يطعم بما عمل من حسنات في الدنيا، في الدنيا يطعم بها في الحياة الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة لم يكن له حسنة يجزى بها، نسأل الله العافية. لهذا يقول بعض العلم إن الكفار لا وزن لهم، يعني لا يوزن لهم أعمال، لأنه ليس لهم أعمال. وبعض العلم يرى أن الكفار لهم ميزان يظهر به ضلالهم، ويظهر به خسارتهم نسأل الله العافية، ويظهر به عدل الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وكذلك مما ذكروا أنه لا يوزن، ليس لهم ميزان، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا شك ليس لهم ميزان، وبعض أهل العلم يذكر أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء ليس يوزن لهم أعمال، لأنهم قد جازوا القنطرة وسبق لهم من الله تبارك وتعالى الفوز والفلاح، فإذا لا يكون لهم ميزان. ما الذي لا يكون لهم أعمال يعني تحتاج إلى الوزن؟ إنما يجوزون كل الأمور المرتبطة ب إنما يجوزون إلى جنات الله تبارك وتعالى بدون حساب وبدون عذاب وبدون وزن. المسألة هناك مسألة أخرى، ما هو الذي يرجح الحسنة؟ ما هو الذي يرجح الميزان؟ أهل العلم ينصون على أن الذي يرجح الميزان ولو كان مثقال ذرة، ولو كان مثقال ذرة فإنها ترجح الميزان، فإن كان مثقال ذرة خيرا فإنها ترجح الميزان إلى أن يثقل ميزان الحسنات فينجو صاحبها. وكذلك إن كان نسأل الله اللطف والمعافاة مثقال ذرة من الشر ترجح ميزان سيئاته فإنها تذهب بحسناته ويكون له نسأل الله تبارك وتعالى العافية، يكون له الخسران بسبب ذلك. والله تبارك وتعالى قد بين ذلك كما قال تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهذه النقاط التي ذكرت لكم تتعلق بهذا الأمر المهم جدا والذي ترتبط به نجاتنا ويرتبط به فلاحنا ويرتبط نسأل الله العافية به خسارة أهل الخسران والكفران. وقد بينه الله تبارك وتعالى وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العلم معاني كلام الله تبارك وتعالى ومعاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون المؤمن على بينة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فشق التمرة ماذا يساوي؟ فهذا قد يكون وسيلة لأن تثقل به حسناتك وتربح ربحا لا خسارة بعده أبدا. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. هذا من كلام الإمام أحمد، وقد سبق التفصيل في مسألة الكلام وعند كلامه عن القرآن وقوله إن القرآن كلام الله غير مخلوق. لما ذكرنا ذا فصلنا ما يتعلق بالكلام وأن الله تبارك وتعالى موصوف بالكلام وأنه جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، وأن كلماته سبحانه وتعالى لا حد لها ولا نهاية كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. فكلمات الله تبارك وتعالى لا تنفد، وهي كلمات مباركات عظيمات يدير الله تبارك وتعالى بكلماته الكون، يدير بها الكون، فإنه يخلق كما قال تبارك وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهو يخلق تبارك وتعالى بالكلام، لأن إرادته إذا تعلقت بشيء من الأشياء فإن كل شيء يطيعه كما قال تبارك وتعالى في السماوات والأرض أنهما قال أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالله تبارك وتعالى إرادته نافذة في كل أحد، ومن ذلك أنه إذا قال للشيء كن وهذا كلام، وهذا ماذا؟ كلام. وهذا دليل قوي على أن من أنكر الكلام فإنه في الحقيقة محجوج بمثل هذه الآية القوية الدالة على أن الله يخلق بكلام. فلو كان كلامه مخلوقا كما يزعم أهل الضلالة لكان يخلق مخلوقا بمخلوق، أو كان المخلوق هو الذي يخلق المخلوق، وهذا في الحقيقة غاية البطلان. بل إنه ثبت في الحديث أن الله تبارك وتعالى سيكلمنا مخليا بنا، سيكلمنا أو سنكلمه كل واحد منا مختل بالله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، ليس بينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى متكلم بالكلام الذي يشاء متى شاء كيف شاء، وقد سبق تفصيل ذلك. وإنما الإشكال على من ينكر مثل هذا مع ظهور الأدلة الكثيرة جدا في الواقع الدالة على أن ربنا تبارك وتعالى يتكلم. ويكفي من الأدلة في ذلك أن الكلام صفة كمال، أن الكلام صفة كمال لله تبارك وتعالى، وليس كما يزعم بعض الناس أنه كلام نفسي، يعني لا يتكلم جل وعلا، لا، هو يتكلم سبحانه وتعالى. ومن كلامه ما نقرأه، أي مسلم إذا أظهرت له المصحف وتقول له هذا كلام من؟ أي مسلم، متعلم أو غير متعلم، إذا قلت له هذا المصحف كلام من؟ سيقول لك هذا كلام الله، هذا كلام الله. وهذا القرآن الذي بين أيدينا هو مفتتح بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هل هذا صوت وأحرف أو كلمات واضحة ظاهرة أو ليست كلمات واضحة ظاهرة؟ كلمات واضحة ظاهرة، وهي كلام الله. فإذا هي دليل صريح واضح على أن ربنا تبارك وتعالى يتكلم، وأنه سيكلم عباده يوم القيامة، أنه كلم أنبياءه من قبل، وأنه سيكلم عباده يوم القيامة بكلام يسر المؤمنين وكلام يسوء، نسأل الله العافية، الكافرين. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وقد سبق أن تكلمنا فيها، ولعلنا نتوقف هنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين.